بيض الخاتمة منقوب بالخاتمة هذا لا يجوز ما له تعلق لأن والله هذا الخطر والله إنا على مبايعة كل الكلام وحمد الله حرف الجري باض من وصيب الله لفظ الجلالة من الخاتمة هذا على المصطحي وأما قوله إن الله عيثه في بعضها ثلاث كبير أنت ما درست القسم لو درست الباقية ما تجعل الله هذا يثم ما يجوز أنه يكون مفعول لأجل المصدر الصريح أبدا ما هو المعنى ما يستقيم ما يستقيم المعنى ما يستقيم ما يستقيم ما علي الله يعني يقسم عليهم لأجل أن تبايعهم وين يسمونه؟ رحم الجلالة هذا لا يجوز معناه أن علي الله إن الله علي يقسم ويقسم يقسم إذا كيف تكوني؟ هذا منصوب من عند الخاطب يا أخي لا تتبع أي واحد يغلب كلام فاضي تطيبه عليه ايوه كتبت كلام صحيح امشي الكلام الصحيح هو هذا كتبت عليه كلام امشي هذا تؤخذه هذا هو بدل من ان تبايعه بدل من ان تبايعه امشي بدل ايش هذا ايش نعرف بدل ايش ان تبايعه تؤخذ ايضا بدل الاجتماع امشي فتؤخذ بدل من تبايع ولذلك نصب النداء قال وللمنادى الناء أو كالنائيا وأيوا كذا أيا ثم هيا والهمز للداني ووال من ندب أو يا وغير والد السجد نب وغير من ندب حروف النداء والمنادى ينقسم الى قسمين القريب او ثلاثه البعيد الناي او شبه البعيد هذا القسم الثالث كالنائم ولو كان حاضر عندي كالبعيد انه ناي او الساهي ما في هذا المنادى ايش الشبح يقول لك القسم الثالث نعم الناي كالبعي ان واحد عند كالبعي لانه ما يسمع ناي او الساهي هذا معنى قول وللمنادي وللمنادى بالمنادى المنادى النائي البعيد او كالنائي او كالبعيد هذه الحروف يا يا واي وين واي واي ووا ووا واا كذا ايا كذا ايا ثم هذا والحمد لله وذن القبيل ووال من ندب أو يا وغير والد اللبس حتى هذا والحمد للداني والحمد للداني لا ينادى به إلا القبيل أزيد أقمي وأما لفظ الجلالة لا ينادى إلا بياء انتبه لا يجوز نداؤه إلا بياء هكذا ولا احنا في الجلالة لا ينادى إلا بياء ايش وخلاص ما في هكذا جاءته اللغة هكذا قالوا نعم ما في تناديه بغير شيء من حروف النداء هذا ابدا اذا ناديته بغير ياء بغى اللهم تاتي بمن بدلا من الياء ما فعل اقول لك لا ينادي ولا بي هذا ما سمع الا هكذا انا ايش هذا يا هذا وهي كم ام البغ هذا يا هي ام البغ هذا الهندي للدر وهو لمن ندب وهذا لمن ندب من المنادى زاد على الندب مثل وعمر هذا انس و او ياء او ياء غير و ولكن او ياء او عند الندب ياء عند ذا لبسه ذا المنزل اللبس بين المنادى للندبة والمنادى لغير الندبة فإذا حصل اللبس لا تبي و ولا تاتي بي يعني حتى الياء للندبة تجي؟ نعم نعم مثل يا عمر غير والد اللبس الشنب ها؟ ما تدر وارع الشوارع ما في يا هذا المتصل هذا تقول وارع الشوارع هذا كلام فاضي لا لا تأتي اللبس لا يزال يكون لا أنت لا يخلو ايش لماذا نعم كلها مضاف نعم واما اعرف وعمرها هاي انت ما تعال على هذا تترك وعمرها واحد ها ها واحد هاي وعمرها هل شوف هذا فكر الكورة هو لا تعرف منادى موضع سكين روح موضع قول مبني على الضم المقدر منع منظر المحل بحركة الندبة بحركة أليف الندبة انتبه يا ها ها ها ها ها سكتة ثم ماذا تحققون هذا واضع ولم أنصف لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وآيا وهيا وإن كان قريبا فله من أمسدوا وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه المتوجع فله ونحو وزيداه وظهراه ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب فإن التبس تعينت واو امتنعت ياء إن منادى مبني على الضم المقدر منع ظهور اشتغال المحل بألف الندبة ومتحن منذوبه سبه بلكي لا أتمى أن يصل بألف طيب كيف منعت الألف الزال من أن تظهر عليها الضبار ثم تقدر أنت تأتي بألف الندبة لا أدري ما آخر المنادى ذكر للندبة أن يكون بعده ألف أجل يناسب الفتحة هو هذا والإنسان ألف الندبة نعم إذا أتينا بياء للندبة إذا أتينا بالياء للندبة بياء الندبة بدل الواو ناتي بهمزة السكت ناتي بهاء السكت كله يا نقول يا زيدان نعم كله كيف يكون هناك لبس كيف يكون هناك لبس بالنداء إذا جعلنا هاء السكت إذا أعطينا بهاء السكت لا يكون هناك لبس لأن المناجة السكت لا تأتي إلا بعد حديث طيب نقول يا زيدا يصح لا زيدا نعم طيب إذن أين اللبس نعم اللبس يأتي بغير ذلك وهو من جهة المعرفة ثم بني على الضم يا شيخ المحل نصر ما بني على الضم في محله منع منه اضطرار المحل بحركة أليف الندبة بحركة أليف الندبة الفتحة لأن أليف لا يقع إلا بعد فتحة غير مندوب ومضمر وما كمستغاثا قد يعرف على ما وذاك في اسم الجنس والمشار له فل هو من يمنعه فانصر عادله. انتبه وغير مندوب المنادى إذا كان غير مندوب ومضمر وكان غير مضمر جاء مستغاث وما جاء مستغاث أو جاء مستغاث أو غير المستغاث قد يعرف على قد يعرف قد يحذف منه حرف النداء إلا أن إذا كان للندبة لا يحذف إذا كان للمستغاث لا يحذف إذا كان للمنادى ضمير لا يحذف. انتبه. وأما الاثنين هذا اسم الجنس والمنشار هذا الذي اختلفوا فيها ولكن الصحيح انه يحدث فيه حرف النداء يقول بالسمع عن العرب في ذلك القرآن. هذا معنى قول الله ذاك اسم الجنس وذلك الحس وهو حس حرف النداء اسم الجنس في النكره المقصوده بالنداء يا رجل قل والمصاري مصم الإشارة قل ولكن ابن مالك قال ومن يمنعه من منع ذلك فانصر عادلا انصر الإنسان الذي يعني يلوم عليه هذا فانصر الذي عدل ذلك لما ورد السمع القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم عزفت في البصار إليه ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم عزف حرف النداية وبقي المنادى هؤلاء ماذا؟ وكذلك في اسم الجنس ورد كثير في لسان العرب وورد في الحديث الصحيح يعني صوتي حجر وصوتي حجر موسى عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في الصحيح عادوه عادوه له ذا أرادوا اليهود يقتصلون وهم عبيان عبياني هذا وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقتصد يروح إلى مكان ثاني فقالوا لا فقالوا إن موسى ما منعه أن يقتصد فهو عريان إلا أنه نسبوه بهذا آدم الآدم تعرفه اتفاق مرض يصيب الرجال انتفاخ الانسانين انتفاخ المرض هذا شوف الإنزال ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال يوما من الأيام راح موسى يختصر واليهود يختصر أن هناك راح وجاء الحجر حط ثوبه عن الحجر فساله وخرج موسى يجري وراء الحجر هذا ثوبي يا حجر حتى وصل ويضربه وهذا يحمل وشافوه شافه اليهود وعرفوه هذا معناه فبرأه الله مما قالوا أنه ليس بآدم ليس بمريض هذا السبب من الدين أنشأ النكرة المقصودة بالنداء نعم مو اصبع اي واحد هذا الحجر هذا المؤجل هذا هو انا كان المقصود من الجنس المراد به المكه المقصوده نعم المقصوده يا هؤلاء جبل اعتراضيه شيخ اه لا ما لي جمله على اعتراض يا هؤلاء هذا هذا في الرساله ما اخذ جمله جمله اخي اسمك انت ولكن كلمة لا هذا ما في عام اسمك انت لا لا نقول يا حرف النداء وهذا المنادى مبنى على الكسر مبنى على الضم المقدم منع النظر يستوى للمحل بحركة البناء الجديد متى هو آخر الأعراب الشيخ متى هو الشيخ وكان وجود الخلاف كان متى هو الشيخ لا أخي لا أخي لا أخي مبني على الضم المقدم والمنظمة ما بنوا قبل الليل ايش وقت هؤلاء مبني قبل الليل وقدم من هنا الضم انتم ما قرأ عليكم والله واحد شركة بن مالك وانتم تعتبروا بآرائكم لا بأس يا أخي ما في تعلم ذلك هذا حرفون لازم أن يكون متعلق بما قبله الجملة الاعتراضية شو الجملة الاعتراضية ها إنما الجملة تركب بين الاسم المبتدا وخبره أو الفعل وفاعله ما في خبر ما في خبر أنتم مبتدا خبره هناك نعم طيب عن وين الجملة حفوني إذا والمنادى يسمى جملة إذن الجمل في اللسان العربي الثلاثة يا اخواني يكبر اتقوا الله لا اعجبوا لو كان منصوب بفعل نقول مفعول به ولكن مفعول به لا يسمى جملة اسمع عشان انه حرف النداء يا هذا في محل حرف النداء اسمع اخر صوت في سورة ابن الجنة في سورة الواقع والتي في جملة اعتراضية الجملة الاعتراضية التي ما تتصل بما قبله بما بعده ولكن هذا جاء في لسان العرب ونزل القرآن بذلك انتبه ماذا إنه لقسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم تفرقت الجملة لو تعلمون اعتراضية بين الصفة عظيم والموصوف القسم وإنه لقسم عظيم لو تعلمون ماذا عند الكذا أيمسح خلني أمسح لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو زيداه ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك هكذا ولا مع المستغاث أنواع هذا من المناديات لا يحذف منها حرف هذا وأما ما سوى هذه يحذف منها ما سوى المنادى إذا كان للندبة مثل وأمرة أو كان للاستغاثة يا الله ها أو كان إيش ضمير يا إياك وأما اسم الجنس مثل ما قلت لك واسم الإشارة اختلفوا فيه ها ولكن الصحيح أنه يحذر منه كما جاء في القرآن ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون وكذلك هذا النكر المقصود بالنداء مثل ثوب حجر أصباح ليل قول العرب أصباح ليل يا ليل أصباح ولا مع المستغاث نحو يا لزيد وما غير هذه فيحذف مع الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل وفي يا عبد الله اركب مثل يوسف أعرض على هذا يوسف أعرض على هذا أيتها العين إنكم لسارقون ماذا هي أيامس مبنى على الضم مبنى على الضم المقدم منع منظر استغلال المحل بحركته على البناء الجديد القديم كله هذا يا كم هذا مبنى على الضم نعم المقدم نعم لأنها معجلة إيش وقت وكذا لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا مع اسم الفرد حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عادله أينصر من يعدله على من منعه من عادله لا تعقد له أينصر من يعدله على منعه ليورود السماع به فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي هؤلاء وقول الشاعر ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي على ذر عواء من يعرض هذا ذر عواء أنت لكن ما تعلم أه؟ أه؟ أه؟ كلام فاضي وين الضم؟ أما لا عمل ظهر أه؟ لا استغل المحل بحركة البناء القديم وهو الأصلي هو الأصلي لا بروالي قال لك من منظمامة ماذا لو خبرني ذا وليوزا مجازي مجازي بناء جديد آخر انسان العلواء أنا أشعره أشعره مطلق لمن واتقبع بدل من لفظ فعله الأحسن بدل من لفظ فعله ها ايش عالم ليس ايش بعده بعد اشتعال الرأس بعد اشتعال سيبه سيبا نعم من قال سيبا بعد اشتعال الرأس شيبا يصيبا من سبيلي سيبا الشيخ الخطير الله يهديك ليس يد اسكوتوا كلكم اسكوتوا لا يقول واحد وين يسموها وين خبروا ليس بعد اشتعال الرأس شيبا ليس بعد هذا هو الأخير هذا هو الأخير هذا هو بين خبروها بين الإيه هو سيأتي لا لا لا ليس بعد اشتعال الرأس الشيبة إلى الصبا من سبيلي بيه هيك فقط خلاص لا لا لا أقول لك قبل ليش أنا أعرف أعراض هذا البيت بغير الكتب هذا وأنتم ما تعرفوا البيت لو طالع واحد أو يلقينه هو أنا الشيء غير التلميذ الشيخ روح لا لا لا الآن واحد هنا لا ولقن انت لقن لقنك هذا كيف يكون اسمها وهو مجهول كيف يكون لا وين ما كان دايب بيه معنى يستفيد لا يستفيد الان فاضي وين قاعدة نعم ملقن ولقن نعم الشيخ إنها نكرة بعد النسق والنفي ليس هذا وفي المعنى النفي مزيدة في نفيه نصيبه كما بشر كما لباغ من مقر من محر أنت رأس انتهى العرب الشيخ عندما يقسمون المنادى إلى خمسة أقسام. يقولون المفرد العلم، لماذا يقتصرون على العلم فقط المفرد العلم؟ لماذا لا يضيفون إليه باقي المعارف كالإشارة و... لأنه ليس علم. طيب هنا يقولون مبني على الضم، على الضم مقدر. هذا معرف، ولذلك ابن مالك قال ابن المعرف. المعرف هذا اسمه لسانا واسمه يقصد اعتراضي على تقسيم المنادى خمسة أقسام فقط. لا لا لا أقول لك هو واحد يقتصرون على في أحد. لا أنا أقول المعرف هذا يشمل يا رجل نكاء المختلف بالنجاح ويشمل يعني اسمه لسانا ويشمل العلم آخر، لأن العلم كمان معرف. هذا التعبير الذي يشمل هذا. ابن مالك كمان قال لك وابن المعرف المناد المفرد هو الذي يمنع عن الدم ويشمل هذا اسمه رسالة ويشمل المكيرة المقصودة به. هذا الجواب الذي يقول في المختصرات في كتب المختصر يقول المفرد العالم يا شيخ هذا خطأ. أنا قلت لك المعرف ما فيه هذا ليس التعريف مانع. ابن مالك قال لك وابن المعرف المناد، انتبهوا هذا الجواب لهذا الصور. المعرف هذا يشمل هذه النسارة والنكر المقصودة بالنجا وأسرى والنسارة وغير ذلك يبنى يعني على الدم. المعرفات كله نعم أيمسك. ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل نعم وأطلق شراء أي شراء يراد بها ستة معارف ستة المعارف المعارف معنى المعارف ضمير وإشارة وإسماء الموصول كلها يشمل المعارف التي ترخل عليه يرخل عليه حرف النداء. أما بعض المعارف لا يرخل عليه حرف النداء. وابن المعرف الملاك يشمل من؟ الموصولة الموصولة كل المعارف لا لا الرسول وهذا إذا قلنا يا إياك هذا ضمير نعم هذا يشمله يشمله ولكن الرسول المحلب يشمله يا الرجل هذا يزول كلام صعب بإثبات همزة القطع يا الرسول هو لا يزول إثبات أليف والله كيف لماذا أثبتوها في لفظ الجلالة قال لا الله هذا مختص جاءت جمع يا وأليفك الآن وخصة جمع يا وألي الله مع الله ومحفوظه استماع أل ما أحد في النجاة لا يكون إلا في رفض الجلالة أو الجمل المحفوظ يجب الآن في هذا إن شاء الله. وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في عرف رفعه قد عهد إن كان يرفع بالضمة يبنى على الضمة إن كان يرفع بأليف المثنى يبنى على الأليف لذلك نقول اللي يقول يا زيدان علم مساكي هذا غير يا زيدان ليست علم يا سمي به رجل يا به رجل تقول يا زيدان تبلى هذا الاسم لا تسمى إلا بعد التمثال لأن العلم يعين مسمى زيد هذا يعين مسمى ويعين المسمى لو تفكروا فيها هذا المسمى ما يكتبون ابن عقيل في شرح ابن عقيل من الحجاج هذه الحسن فاضح وكذلك يا زيدون نكرة مقصودة بالولاء نعم ولكن غلطوا في ذلك وإلا هم تغلطون في ذلك يقول لك مفرد علم يا مسكين هذا نكرة مقصودة بالولاء ليش هو قال أنا في البيت ها؟ ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف كيف يا شيخ ما يكون مفرد علم لا أخي يعني بأس أن تكون زيدون علم هذا مش سمع مذكر لا أخي ما أن تكون تعين مثنى ثلاثة إذن ثلاثة زيد هذا على كلام زيد نصر وزيد وزيد وزيد معناه كل زيد من زيد هذا علم عليه ممكن يكون مئات زيد لا أخي ولذلك كنكرة لا يسنى ولا يزمع العلم إلا إذا جعلته نكرة. خذ هذا الكلام اللي قلته يصره علماء وجوه ثمث هذا يسمون يعلم المسمى بينه. هذا ما تقول العلم على زي يعلم كما أنك ايش اسمك عمر وعلم مسمى هاخر. لكن ذاك عمران هناك هذا عمر وهذا عمر ليس علم نكرة مقصودة بالنجا. ولكن نعم بني له هذا عرف يعني أصبح المعرفة بالألف واللام. ها؟ أصبحت المعرفة في العمراني بالألف واللام. لا لا عمراني نعم الآن صارت معرفة بسبب حرف النداء لأنه معين. لا تقول يا عمراني إلا لرجلين معينان عندك. بالتثنية والجمع يصير العلم نكر. بالتثنية والجمع يصير العلم نعم. ما تجعل ما تسميه ولا تجعل لأن العلم ما تسميه إلا بعد ما جعلت حفظته إلى النكرة. نكرة مقصودة. نعم نكرة مقصودة. نعم ما هو عدم. وإذا قال يا زيدورو. يا زيدورو كذلك. افضل يا زيدون ايه قد يا زيدون زيدون اه سميه زيدون اذا سميه هذا يكون عين مسمى على الفم. نعم لا نعامله معاملة الجمع المذكر السالم كما عاملوه في العرب معاملة الجمع المذكر ولكن صار علما. نعم علم لكن انا اقول لا ما تعدل. لا